Oh, فليس من الله في

كلما دخل عليها ذكرياً فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا صدق الله العظيم.